أي جرت السنة الإلهية بألا يبعث للدعوة العامة إلا بشرا يوحي إليه على ألسنة الملائكة، والحكمة في ذلك قد ذكرت في سورة الأنعام. فإن شككتم فيه فاسألوا أهل الذكر أهل الكتاب أو علماء اليهود أو علماء الأحبار ليعلموكم إن كنتم لا تعلمون. وفي الآية دليل على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولا صبيا للدعوة العامة. وأما قوله جاعل الملائكة رسلا، معناه رسلا إلى الملائكة أو إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقيل لم يبعثوا إلى الأنبياء إلا متمثلين بصورة الرجال. ورد بما روي أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل صلوات الله عليه على صورته التي هو عليها مرتين، وعلى وجوب المراجعة إلى العلماء فيما لا يعلم. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بالبينات والزبر أي أرسلناهم بالبينات والزبر أي المعجزات والكتب، كأنه جواب قائل قال بما أرسلوا. ويجوز أن ينطق بما أرسلنا داخلا، أو يجوز أن يتعلق بما أرسلنا داخلا في الاستثناء مع رجالا، أي وما أرسلنا إلا رجالا بالبينات، كقولك ما ضربت إلا زيدا بالسوط، أو صفة لهم أي رجالا ملتبسين بالبينات أو بيوحى على المفعولية أو الحال من القائم مقام فاعله وهو إليهم. على أن قوله فاسألوا اعتراض أو بلا تعلمون على أن الشرط للتبكيت والإلزام. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكرى أي القرآن، وإنما سمي ذكرا لأنه موعظة وتنبيه. لتبين للناس ما نزل إليهم في الذكر بتوسط إنزاله إليك مما أمروا به ونهوا عنه أو مما تشابه عليهم. والتبيين أعم من أن ينص بالمقصود أو يرشد إلى ما يدل عليه كالقياس ودليل العقل ولعلهم يتفكرون. وإرادة أن يتأملوا فيه فيتنبهوا للحقائق. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أي المكرات السيئات، وهم الذين احتالوا الهلاك احتالوا لهلاك الأنبياء، أو الذين مكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وراموا صد أصحابه عن الإيمان. أن يخسف الله بهم الأرض كما خسف بقارون، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون بغتة من جانب السماء كما فعل بقوم لوط، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أي متقلبين في مسائرهم ومتاجرهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، أي على مخافة بأن يهلك قوما قبلهم فيتخوفوا فيأتيهم العذاب وهم متخوفون. أو على أن ينقص شيئا بعد شيء في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكوا. من تخوفته إذا تنقصت. روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قال على المنبر: ما تقولون فيها؟ فسكتوا. فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتنا، التخوف التنقص. فقال: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم. قال شاعرنا أبو كبير: يصف ناقته تخوف الرحل منها تامكا قردا، كما تخوف عود النبعة السفن. فقال عمر: عليكم بديوانكم لا تضلوا. قال: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية، فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم، فإن ربكم لرؤوف رحيم حيث لا يعاجلكم بالعقوبة. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، استفهام إنكار، أي قدر أو أي أمثال هذه الصنائع، فما بالهم لم يتفكروا فيها ليظهر لهم كمال قدرته وقهره فيخافوا منه. وما موصولة مبهمة بيانها يتفيأ ظلاله، أي أولم ينظروا إلى المخلوقات التي لها ظلال متفيئة. وقرأ حمزة والكسائي تاروا بالتاء، وأبو عمرو تتفيأ بالتاء، عن اليمين والشمائل، عن أيمانها وعن شمائلها، أي عن جانبي كل واحد منها، استعارة من يمين الإنسان وشماله. ولعل توحيد اليمين وجمع الشمائل باعتبار اللفظ كتوحيد الضمير في ظلاله وجمعه في قوله سجدا لله وهم داخرون، وهما حالان من الضمير في ظلاله، والمراد من السجود الاستسلام، سواء كان بالطبع أو الاختيار. يقال: سجدت النخلة إذا مالت لكثرة الحمل، وسجد البعير إذا طأطأ رأسه ليركب أو ليركب، أو سجدا حال من الظلال وهم داخرون حال من الضمير، والمعنى: ترجع الظلال بارتفاع الشمس وانحدارها، أو باختلاف مشارقها ومغاربها بتقدير الله تعالى من جانب إلى جانب، منقادة لما قدر لها من التفيؤ، أو واقعة على الأرض ملتصقة بها على هيئة الساجد، والأجرام في أنفسها أيضا داخرة، أي صاغرة منقادة لأفعال الله تعالى فيها. وجمع داخرون بالواو، ولأن من جملتها من يعقل، أو لأن الدخول من أوصاف العقلاء. وقيل المراد باليمين والشمائل يمين الفلك، وهو جانبه الشرقي، لأن الكواكب تظهر منه آخذة في الارتفاع والسطوع، وشماله وهو الجانب الغربي المقابل له من الأرض، فإن الظلال في أول النهار تبتدئ من المشرق واقعة على الربع الغربي من الأرض، وعند الزوال تبتدئ من المغرب واقعة على الربع الشرقي من الأرض. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، أي ينقاد انقيادا، يعم الانقياد لإرادته وتأثيره طبعا، والانقياد لتكليفه وأمره طوعا، ليصح إسناده إلى عامة أهل السماوات والأرض. وقوله من دابة بيان لهما لأن الدبيب هو الحركة الجسمانية سواء كانت في أرض أو في سماء، والملائكة عطف على المبين به، عطف جبريل على الملائكة للتعظيم، أو عطف المجردات على الجسمانيات. وبه احتج من قال إن الملائكة أرواح مجردة، أو بيان لما في الأرض، والملائكة تكرير لما في السماوات وتعين لها إجلالا وتعظيما، والمراد بها ملائكتها من الحفظة وغيرهم. وما لا وما لما استعمل للعقلاء كما استعمل لغيرهم، كان استعماله حيث اجتمع القبيلان أولى من إطلاق من تغليبا للعقلاء، وهم لا يستكبرون عن عبادته. يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، يخافونه أن يرسل عذابا من فوقهم، أو يخافونه وهو فوقهم بالقهر، كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، والجملة حال من الضمير في لا يستكبرون، أو بيان له وتقرير لأن من خاف الله تعالى لم يستكبر عن عبادته، ويفعلون ما يؤمرون من الطاعة والتدبير. وفيه دليل على أن الملائكة مكلفون مدارون بين الخوف والرجاء، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، ذكر العدد مع أن المعدود يدل عليه دلالة على أن مساق النهي إليه أو إيماء بأن الإثنينية تنافي الألوهية، كما ذكر الواحد في قوله إنما هو إله واحد، للدلالة على أن المقصود إثبات الوحدانية دون الإلهية، أو للتنبيه على أن الوحدة من لوازم الإلهية. فإياي فارهبون نقل من الغيبة إلى التكلم، أو نقل مبالغة في الترهيب وتصريحا بالمقصود، فكأنه قال فأنا ذلك الإله الواحد فإياي فارهبون لا غير، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، وله ما في السماوات والأرض خلقا وملكا، وله الدين أي الطاعة واصبا لازما لما تقرر من أنه الإله وحده، والحقيق بأن يرهب منه، وقيل واصبا من الوصب أي وله الدين ذا كلفة، وقيل الدين الجزاء أي وله الجزاء دائما لا ينقطع ثوابه لمن آمن وعقابه لمن كفر. أفغير الله تتقون، ولا ضر سواه كما لا نافع غيره، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، أي وأي شيء اتصل بكم من نعمة فهو من الله، وما شرطية أو موصولة متضمن معنى الشرط باعتبار الإخبار دون الحصول، فإن استقرار النعمة بهم يكون سببا للإخبار بأنها من الله لا لحصولها منه. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، فما تتضرعون إلا إليه، والجؤار رفع الصوت في الدعاء والاستغاثة. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منهم بربهم يشركون وهم كفاركم. نعود إلى ما بدأنا به وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يرد على الكفرة الذين يسألون لماذا لم يرسل الله تبارك وتعالى ملائكة أو جنا أو خلقا من غير البشر، فقال ردا لقول قريش. لذلك ربنا سبحانه وتعالى إنه جرت عادته أن يرسل في الأمم السابقة من آدم عليه السلام وإلى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كان يرسل إلى الأمم رجالا أي رسلا من الرجال، فلم يرسل صبيا ولم يرسل امرأة ولم يرسل جنيا ولم يرسل ملكا، وإنما أرسل بشرا. هذا البشر يوحي الله سبحانه وتعالى إليه إلا رجالا نوحي إليهم، يعني هذا الوحي يكون على ألسنة الملائكة الكرام. فهذا ينبغي عليكم أن تعلموا أن الرسول منكم، وأن الله قد اختاره واصطفاه وأرسله إليكم، فما عليكم إلا أن تستجيبوا له لتكونوا من الناجين ولتكونوا من الموفقين في هذه الحياة الدنيا. وهنالك دليل آخر، أنتم تعتقدون باليهود بأهل الكتاب الذين هم كانوا حولكم، فاسألوا أهل الكتاب أو علماء الأحبار، اسألوهم من أجل أن يعلموكم إن كنتم لا تعلمون بما أرسل الله عز وجل، ومن أرسل، هل أرسل ملائكة أم أرسل رسلا رجالا كموسى وعيسى عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. اسألوهم هل أرسل الله امرأة، هل أرسل الله صبيا للدعوة العامة. إذا كنتم تسمعون قول الله عز وجل جاعل الملائكة رسلا، فالملائكة رسل إلى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى رأسهم جبريل عليه السلام. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ربنا عز وجل، نعم، عندما يرسل الملائكة الكرام إنما يرسلهم على صورة رجال. ولذلك كان سيدنا جبريل كما يروى عندما يراه الناس يراه بصورة رجل، فكان يروى أنه يتمثل بصورة دحية الكلبي رضي الله عنه، أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم حديث جبريل عندما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، لا يعرفه منا أحد، حتى دنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع، فجلس ركبتيه إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإحسان. فكلما أخبره عن شيء كان يقول له صدقت. قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم بآخر الحديث يقول عليه الصلاة والسلام هل تعلمون من السائل، فيقولون الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم عن طريق السؤال والجواب. إذن سيدنا جبريل كان يأتي رسول الله، وكان يأتي الرسل السابقين على صورة رجل، وهذا لا يتنافى أنه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على حقيقته، غطى ما بين السماء والأرض، رآه مرتين. وهذا أيضا دعوة إلى كل جاهل لا يعلم. إن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تقل من عندك، لا تفتي من عندك، اسأل من هو أعلم منك إن كنت تجهل قبل أن تقول الكلام الذي فيه الجهل. فالله أرسل الرسل بأي شيء؟ بالبينات، البينات الواضحات التي أعلم الله بها خلقه، والزبر أي المكتوبة، ولذلك يسمى القلم زبور. لذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه لذلك الطالب الذي كان بين يديه: ألصق روانفك بالجبوب وخذ المزبر بسناترك. ألصق روانفك أي أليتيك بالأرض، كن متمكنا عند طلب العلم. وخذ المزبر، نقول نحن زبرنا مثلا الشجرة، دالي عندما نقوم بذلك فنقطع عروقها، كذلك تقطع القصبة، تقطع من أجل أن تجعل قلما يدخل في المداد فيكتب فيه، فلذلك يسمى القلم مزبر. والأصابع الثلاثة التي يمسك فيها القلم تسمى الشناتر. إذن وخذ المزبر بسناترك، إذن ولذلك المكتوب يسمى الزبور، بالبينات والزبر أي التي أنزلها الله عز وجل. فأنزل مع الأنبياء معجزات، وأنزل معهم أمورا مكتوبات، لذلك أرسلناهم بالبينات والزبر أي بالمعجزات والكتب. كأن سائلا قد سأل: يا محمد بما أرسلوا؟ أو أي سائل يسأل أي شخص، فعند ذلك فنقول: أرسلوا بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، أنزلنا إليك القرآن لتبين للناس، لتوضح، لتشرح، لتعظ، لتأمر، لتنهى، كل ذلك. إذن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، بالبينات والزبر. إذا نظرنا إلى التعلقات: وما أرسلنا إلا رجالا بالبينات، أي هؤلاء إنما جاءوا بالبينات، فتعلق بالبينات في قوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا بالبينات، أي وما أرسلنا إلا رجالا قائمين بالبينات موضحين ذلك. حالهم حال الموضحين الشارحين لكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر من أجل أن يتأملوا، من أجل أن يتنبهوا، من أجل أن يرعوا، من أجل أن يتركوا الكفر وأن يدخلوا في الإيمان. ثم قال الله لهم: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أفأمن الذين مكروا السيئات هؤلاء، أفأمن الذين هؤلاء الذين كفروا هذه المكرات السيئات التي يقومون فيها عندما يريدون أن يحتالوا على الأنبياء وعلى الرسل، وأن يصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعوة، ويمكروا به ويصدوا أصحابه أيضا عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، لينظر هؤلاء ماذا حدث بالأمم الذين كانوا قبلهم. أفأمن الذين مكروا السيئات، ماذا أمنوا؟ أن يخسف الله بهم الأرض. إذن هددهم الله عز وجل، وهم يعلمون أن الله قد خسف الأرض بقارون، وأن الله قد أرسل الريح السموم، وأن الله قلب بلادا فجعل عاليها سافلها، وأن الله سبحانه وتعالى أهلك بالصيحة. ولذلك عندما ينظرون في بلادهم فيعلمون ماذا حدث بقوم عاد وثمود وصالح إلى غير ذلك من هؤلاء جميعا، نعم، ماذا حدث بالمدائن، لذلك ينبغي عليهم أن يتعظوا. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض كما خسف بمن كان قبلهم كقارون وأمثاله، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. العذاب إنما يأتي بغتة، هكذا أتى إلى قوم عاد إلى قوم ثمود. نعم، عندما تأتي الصيحة لا يستأذنون، عندما تأتي الريح السموم لا يستأذنون، عندما يأتي جبريل فيقلب البلاد لا يستأذنون، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي يأتيهم بغتة كما حدث بقوم لوط وبغيرهم، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم في تقلبهم، هم يكونون سائرين في أعمالهم في متاجرهم في أحوالهم في ملهياتهم، عند ذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، أو يأخذهم على تخوف، معنى هذا أي مخافة أن يهلك قوما قبلهم فيتخوفوا فيأتيهم العذاب وهم متخوفون. إذن لماذا ينتظرون أن يأتي العذاب لغيرهم قبل أن يأتي إليهم؟ معنى ذلك إذا كان الإنسان يخشى هذا التخوف الذي شرحه سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى، قال إن هذا التخوف هو النقصان الذي يحدث شيئا فشيء في الأنفس، هذا التخوف الذي يحدث في نقصان الأموال شيئا فشيئا، عند ذلك يهلك هؤلاء الذين يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذت هذه الكلمة من قولنا تخوفته إذا تنقصته، تقول تخوفته إذا تنقصته. سيدنا عمر كان على المنبر فسأل الناس فقال ما تقولون فيها، أو يأخذهم على تخوف، فسكت الجميع حتى قام رجل من قبيلة هذيل فقال هذه لغتنا يا أمير المؤمنين، التخوف هو التنقص. سيدنا عمر رضي الله عنه يريد أن يعلم الناس شيئا وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هل تعرف العرب ذلك من في أشعارها؟ قال نعم. فكما نحن إذا صعب علينا كلمة من الكلمات نلجأ إلى بعض المعاجم، مثلا نلجأ إلى مختار الصحاح، إلى مصباح المنير، إلى القاموس المحيط، إلى لسان العرب، إلى كتاب العين، أي كتاب من هذه الكتب نلتجئ إليها فنعرف معنى الكلمات. أما العرب لم يكن عندهم معاجم، فما هي معاجمهم؟ كانوا يحفظون أشعارا قيلت في الأزمان الغابرة، وهذه الأشعار هي التي حفظت هذه الكلمات. ولذلك كان سيدنا عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة في التفسير، إذا سألته عن أي كلمة في كتاب الله عز وجل يأتيك ببيت من شعر العربي يوضح لك هذا المعنى. فسيدنا عمر عندما سمع ذلك الشعر من الشاعر الذي يصف ناقته تخوف الرحل منها دامكا قردا، كما تخوف عود النبعة السفن، كما تخوف عود النبعة السفن، قال عمر عليكم بديوانكم لا تضلوا، إذن قال وما ديواننا؟ قال شعر الجاهلية، فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. ربنا عز وجل يمهل، لا يعاجل العقوبة، رؤوف بكم، رحيم بكم، فما عليكم إلا أن تسلكوا طاعة الله عز وجل، وأن تسلكوا هذا الطريق المستقيم الذي أعطاكم الله سبحانه وتعالى فيه، وأن تؤمنوا حتى تأتيكم رحمة الله عز وجل، وحتى لا يصيبكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وأن يجعل هذا القرآن مما يهدينا إلى سبيل الرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون قائدا لنا إلى جنات الخلد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.